الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عفوا لكم ما بدون افتتاح مش الامتحان شيخ؟ لا بعد الحب والغياب مو مشكلة ان شاء الله نقرا بالمقدار لأنه صادم. يتبع في الإعراب الأسماء الأول. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. هذا فعل يتبعه شنو نعت هذا؟ تركيب هذا البيت إعراب هذا البيت يتبع نعت. نعت الفعل يتبعه توكيد وعطف وبدل هذا معطف على ماذا؟ على نعت. يعني يتبع أن هكذا يكون النعت والتوكيد والعطف والبدل يتبع في الإعراب الأسماء الأول يعني السابقة. هذا تعريف التابع. يعني التابع ما هو؟ يعني التابع هو الاسم الذي كل ثاني في الهداية كل ثاني يعني كل اسم في مكتب الإنسانية يتبع سابقه في الإعراب. يتبع سابقه في الإعراب من جهة واحدة. في بعض الكتب هكذا يعني في التابع كل ثاني يعني كل اسمين في مكتبة ثانية يتبع الأول يعني يتبع الاسم السابق في إعرابه في إعراب الاسم السابق من جهة واحدة. هذا التعريف وهذا التعريف يعني آخر. لا هناك في المعنى احنا المقصود هو العمدة بعدين يعني مقصود المتبوع بالمعنى بعدين المقصود المعنى الثاني المستفاد من الكلام هو الثاني. ما تقول شيء يكون يعني لما يقول مثلا جاء زيد مثلا صفه اي صفه يعني المقصود انه المعنى الاولي بعدين الصفه والمعنى هذا معنى اخر مستفيد من الكلام يتبع المعنى يعني هو هم وهذا تلاحظوا لانه التابع ياتي معاني مختلفه. هذا النعت فقط هذا النعت النعت يتابه هذا تعريف كل واحد من التوابع واحد توابع مو على اقسام خمسه كل واحد من التوابع له تعريف خاص لكن الان نحن نريد ان ناتي بتعريف يجمع التوابع. هذا تفضلت به نعم كل تابع بخصوصه تعريفه النعت شو تعريفه التاكيد شو تعريفه البدل شو تعريفه ماذا يعرف. هذا كل واحد من التوابع لكن الان نريد تعريف ناتي بتعريف يجمع كل التوابع. تعريف يجمع التوابع هو كما يقول هو الاسم المشارك لما قبله في اعرابه مطلقا. التعريف الذي انا اتيت به ماذا؟ كل ثان كل اسم في مكتبة ثانية كل ثان يتبع سابقه الاسم السابق عليه ماذا؟ في الإعراب ومن جهة من جهة واحدة. لاحظوا لأن عندنا الإعراب إعراب أصلي الإعراب على قسمين أصلي أو إعراب بالأصالة إعراب بالأصالة وإعراب ماذا بالتبع. الإعراب بالتبع هي المواضع التي قرأناها. هذا الاسم الأول الذي يقع في المكتبة في المكتبة الأولى هو هذا إعرابه أصلي بالأصالة. بالأصالة لحد الآن كان البحث ماذا من المجلد الأول كل المجلد الأول هذا الأسماء إعراب إعراب الأسماء طبعا نقصد إلى ما هذا البحث الذي الآن بحث الإضافة يعني بحث اسم التفضيل. طبعا اسم التفضيل واسم ما اسم الفعل هذه كذا الأسماء التي تعمل عمل الاسم. قصدي المرفوعات المنصوبات المجرورات التي قرأناها المواضع المختلفة هذا إعرابها ماذا؟ إعرابه بالأصل بالأصالة. لماذا نقول بالأصالة؟ يعني العامل يتسلط عليها يسلط عليها من دون واسطة، يعمل فيها بالأصالة. هذا القسم الأول. القسم الثاني بالتبع، يعمل فيها العامل، يعمل فيها لأنها تابعة لما قبلها، لأنها تابعة لا بالأصالة، تشارك ما قبلها في الإعراب. وأنا عبرت من جهة واحدة، هذا كلمة من جهة واحدة، هذا القيد جدا مهم. لاحظوا كله، احنا نقول كل ثان يتبع سابقه في الإعراب. إذا هذا المقدار ونسكت بعد ما نكمل الإعراب، مثلا ما نقول مطلقا أو ما نقول من جهة واحدة، من جهة واحدة، هذا لعله يجد عليه إشكال. كيف؟ عندنا مواضع الاسم الثاني يتبع الاسم الأول في إعرابه لكن مو من جهة واحدة. لاحظوا مثلا في المبتدا والخبر، زيدون قائمون، هذا ثاني إعراب، وإعراب ما قبله تبع سابقه في الإعراب لكن مو من جهة واحدة. كيف ليس من جهة واحدة؟ لأن هذا مبتدا وهذا خبر، هذا رفع لأنه مبتدا، قائم رفع لأنه ماذا؟ لأنه خبر. العامل واحد، عامل معنوي، العامل هو التجرد، عامل واحد عمل فيهما، ولكن عمل في الأول من جهة أنه مبتدا. لا هذا على القول، لا على أنه بلي بلي لا لا على القول، هذا قول مشهور، مو قول الذي جاء به ابن مالك وصحيح ابن عقيل أو ابن عقيل. نعم العامل يختلف عندهم، لكن القول يقول عامل واحد هو الابتدائي، الابتداء عامل معنوي هو واحد. الآن بناء على هذا القول يرد يقول زيد عمل فيه عمل معنوي هو الابتدائي، ولا ترفع على أنه ماذا؟ على أنه مبتدا، ورفع الثاني على أنه ماذا؟ خبر. أو لاحظ هذا، مثلا تقول علمت زيدا فاضلا، وهذا عامل واحد لا عاملين، عامل واحد وهو علمت، علمت نصب زيدا ونصب فاضلا، نصبهما كليهما صح، والإعراب واحد لكن ليس من جهة واحدة، أول بما أنه مفعول أول، والثاني ماذا؟ بما أنه مفعول ثاني، مو من جهة واحدة، ليس من جهة واحدة. لكن فيما نحن فيه من مثل الناس نقول رأيت رجلا، عفوا هكذا نقول جاء زيد الفاضل، من جهة واحدة فعلية، جاء رفع زيد، رفع زيد لأنه فاعل، الفاضل لا ينفك عن زيد، متابع له من نفس الجهة، الجهة الفاعلية، لأنه نعت للفاعل، نعت تابع له، لا لأنه عنوان مستقل، مواضع عنوان مستقل، لا بهذا العنوان، لأنه نعت الفاعل، نعت الفاعل. رأيت زيدا الفاضلة من جهة المفعولية لا من جهة أخرى، نفس العنوان، نفس الجهة، مو العنوان، فقط العنوان يختلف، العنوان لأنه ماذا؟ لأنه نعت، هذا نعت وهذا منعوت، يختلف عنوان، لكن هذه الجهة، الجهة الفاعلية، لأنه هذا نعت للفاعل، أنت لا تحتاج زي تقول جاء الفاضل، فاعل، فاعل، هذا المنعوت، وخلي مكان النعت يكون فاعل، رأيت زيدا الفاضلة، رأيت زيدا الفاضلة، إذا حلفنا زين تقول رأيت الفاضلة مفعول به، يعني الجهة جهة واحدة، ما عندنا جهتين، جهة واحدة. على أي حال ما نعطي البحث هو مفهوم علينا، التابع كل ثاني، كل اسم ثاني يعني في المرتبة الثانية يتبع سابقه ماذا؟ في الإعراب، يتبعه في الإعراب. خلنا نقرأ، يقول يتبع في الإعراب الأسماء الأول، جمع أولى سنة الأول، جمع أولى، نعت وتوكيد وعطف وبدن. هذه الأسماء تتبع الأسماء الأولى ماذا في إعرابها. التابع هو الاسم المشارك بما قبله في إعرابه مطلقا. مطلقا يعني إذا كان مرفوع مرفوع. لماذا قال مطلقا؟ لأن يعني لا يعني في حالة واحدة في الحالات الثلاث فالرفع ونصبي والجر من كل الجهات. هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع. سائر التوابع يعني كل التوابع. سائر يعني جميع. هنا سائر بمعنى جميع. وثالثا يكون يأتي بكلمة سائر يعني بقي بمعنى البقية باقي. لكن ليس بمعنى الباقي بمعنى جميع. بعد ماذا يدخل؟ يدخل خبر المبتدا نحن زيد قائم وحال المنصوب. وحال المنصوب يعني حال الاسم المنصوب يعني في حالة النصب. المسق مثلا رأيت زيدا راكبا كلاهما منصوب. واضح؟ كلاهما منصوب في هذا جائزا يدخل. وحال المنصوب نحو رأيت ضربت زيدا مجردا. ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله. وهذا نحن أبداً من جهة واحدة يعني أيضا لعله يعطي هذا المعنى في بعض أحواله بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعرابين في جميع أحواله. هذا معنى مطلقا. نحن مرت بزيد الكريم ورأيت زيد الكريم وجاء زيد الكريم. والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. لكن في البيت قال نعت وتوكيد وعطف البدل واضح. وعطف العطف قسمين يعني. ألم يدخل ماذا في تعريف النعت؟ قال فالنعت تابع من التوابع يعني تابع متم ما سبق يعني يتمم معنى متم ما سبق يعني يتمم معنى سابقه. أصلا النعت ماذا يدل على معنى في سابقه يتمم معنى هذا تعريفه لأنه لإخراج ماذا لإخراج سائر التوابع لأنه بقية التوابع باقي التوابع ما تتمم سابقها لا تتمم معنى المتبوع. النعت يتمم معنى المتبوع يعني يدل على معنى ماذا فيه الاسم السابق. مثلا جاء زيد الفاضل الفاضل تمم معنى زيد يعني يدل على معنى ماذا فيه زيد. فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه او وسم ما به اعتلق. هذا اشاره الى النعت على انه بقسمين على قسمين نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي هو الذي يدل على نعت معنى في متبوعه نقل متم بوسمه. هذا بوسمه القيد للنعت الحقيقي او وسم ما به اعتلق هذا قيد لماذا للقسم الثاني للنعت السببي. يعني النعت الحقيقي يدل على معنى في وسم يعني بمتعلقه متعلقي. جاء زيد الفاضل هذا نعت الحقيقي الفاضل دل على معنى في متعلقي. أو قل تمم ما سبق بوسمه بوسم يعني بصفته دل على صفة فيه. أو وسم ما اعتلق هذا مثلا نقول جاء رجل أو جاء زيد الفاضل أبوه. جاء زيد الفاضل أبوه ليس هو فاضل أبوه فاضل يعني دل على معنى في متعلقه. يعني كأنه زيد مثلا شاء حتى زيود والفاضل هو اللي عينه يصير الحالة. هذا فائدته الفائدة هذا مو تعريف. فائدة النعت ما هي؟ فيه فائدتان أصليتان أساسيتان وفوائد فرعية المجموعة تكون ستة. مثل ما تفضلت التوضيح هذا فائدة النعت يعني فائدة ليس تعريف النعت. تعريف النعت وما دل على معنى في متبوعه أو متعلق متبوعه يتمم بري ما سبق بوسمه أو وسم ما به تعلق، ما به اعتلق يعني يتعلق. هذا التخصيص والتوضيح والمادح والترحم، الذم والترحم والتأكيد، هذا فوائد المعرفة. تفضل شيخنا الآن. عرف هو المصنف يعني. عرف المصنف المعدة بأنه التابع المكمل المتبوعه. والمكمل متبوعه. بيان صفة من صفاته نحو مررت برجل كريم أو من صفات ما تعلق فيه. فهو سببي. وهو سببيه. يعني يرتبط به. سبب يعني متعلق به. نحو مررت برجل كريم أبوه. فقوله التابع يشمل التابع كلها. التوابع كلها. كلها. نعم. بعد صار تقييم هالشكل من قيم يعني شو؟ قيمته بعد نحن ما قيمنا وفي حال تقييم. اسم التوابع كلها. نعم. وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع. بلي. ماذا النعت لما عدا النعت؟ مخرج لما عدا النعت. والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط وللمدح. هذا ايش له هذه الفوائد؟ قال والنعت يكون للتخصيص، هذا بعد ذكر الفوائد. هذا التعريف غلط. الاربعه الاصغر الاولى هذا تعريف النعت. الان هذه العباره الاتيه هذا في فوائد، ماذا؟ بيان فوائد النعت. مررت بزيد الكريم ومثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللذم نحو مررت بزيد الفاسق، ومثل قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وللترحم نحو مررت بزيد المسكين، وللتأكيد نحو أمسي الدابر لا يعود. بلي هو لأن مشكلة هذا يعني الآن الدابر نعت لأمسي، هو الأمس الدابر دارهم الأمس تأكيد لهم. شلون لا؟ التوكيد مصطلح خاص، تعريف خاص. هذا نعت. التأكيد ماذا؟ تعريف يأتي. التأكيد تابع يأتي لتقرير متبوعه. نعم. لا أصلا هذا مو داخل في تعريف. هذا تعريف التأكيد ماذا؟ تعريف حتى التأكيد مع ما يشمله هذا. التأكيد ما المصطلح عليه عند النحويين بعين أو نفسي أو كل أضعف. من الجملة يعني. يعني في نوع تأكيد، في نوع من التأكيد. نعم هو التأكيد أدوات، عبارات التأكيد كثيرها، لكن التأكيد المصطلح إنه حتى تعريفه خاص. هذا فيه تأكيد لكن لا التعريف الخاص الذي ذكره النحاة للتأكيد التابع. يعني يقصد التأكيد الدابر يعني يقول أمس والدابر بمعنى واحد. هذا مثال آخر. ونفخ في الصور نفخة واحدة. نفخة من ذلك أن نأتي بذكر واحدة تدل على الوحدة أم لا؟ نفخة تدل على المرة. لو إلى هكذا فنفخ في الصور نفخة يفهم منها ماذا المرة، لأن الوازن المرة. ما قال واحدة نعت لنفخة، لكن هذا النعت يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد. هذا عدل النعت ولا عدل النعت؟ يعني ممكن ما قبل ها يعني الأول بل. لا ما فينا عدى، لأنه لا عدى بقناها فعل يعني إلا إلا مخرج لما هو إلا معنى إذا كان قبلها إيه بل صحيح لما عدا النعت صحيح، لأنه عدا هنا ليس في معنى إلا. إذا كان بمعنى إلا مسبوقة به مستثنى من بني ما عدا النعت يكون مجهول يكون يعني حرف جار مش حرف، هي مستثنى لا لا لاحظ أخوان لا ولكن ليس فعل. لماذا مسبوقة لماذا؟ لأن اللاهوت أن تكون مسبوقة بما، يعني ما عدا لا لاحظ هي إذا كانت حرف جار حرف استثناء نجعلها جارة، إذا قصدنا بها أنه الفعل الاستثناء ثم تنصب. ويمكن أن يمكن يمكن أن نحن هنا نعتبر فعل استثناء ثم يكون منصوب، ما في مانع ما في مانع. الجر أو النص كلاهما صحيح، الجر والنص كلاهما صحيح. فقال تعالى هذا راجع لقصد المتكلم. وإذا كان مثلا عفوا إذا كان ما موصولة قبلها هو بيتعين النص. هو صح حتى لو كان بمعنى الحرف الحرجة يبقى معنى الاستثناء، يبقى معنى الاستثناء. فإذا ما دام يبقى معنى الاستثناء يعني يكون هل يجمع ما بعدها أو ينصب بحسب مصبوقة، يعني إذا كانت مصبوقة بما يرجح الفعلية تكون فعلا. لا نقول لأن هذه ما هذه ما موجودة هنا ليست ما المصدرية. هذا على قولنا يرجح، لأنه هذا في ما قلا وما عدا لا يرجح، في حاشا يرجح. بل ولا أصلا في ما عدا وما قلا إذا كانت إذا عند بعض إذا كانت مقرونة بما يعين النص، وإذا كانت مجردة عما يرجح النص بالعكس، يرجح النص يرجح النص على الجانب. بعض الكتب تصرح راجع الهداية كتاب الهداية ما أريد أقول يعني مستمسك الهداية، لكن من كتب من جملة الكتب أنه ترجح النص هي هي على تقريبا على نسق الكاتب بن حاجب يرجح النص، يقول النص أرجح حتى يبين، يقول أحكام المستثنى كم النص وجواز النصب والإتباع والجار، ويذكر أن ما يقول النصب يعني المراد به أن الوجوب النصب، ويقول عند الأكثر عدا وخلا، عند الأكثر النصب، عند الأكثر في مقابله النصب، ويأتي لحاشا يقول عند الأكثر الجار. لهذا نص العبارة كذا نسبة عدا وخلا الأكثر النصب. ولذا يعني في حروف الجار بعضهم يشكل على من يجعل عدا وخلا من حروف الجار، يقول هذا قليل في حروف الجار. فقوله تعالى هذا ايضا نعت يفيد، هو نعتها نعت شنو في هذا التعريف يدل على معنى في متبوعه، هذا تعريف النعت في متبوعه، ولكن اضافة على هذا المعنى هو مؤكد فقط، يعني من دون أن نأتي بالنعت نفهم هذا المعنى، جئنا به أو لم نأتي به نفهم هذا المعنى، جاء باللفظ ليؤكد تأكيد. وليعطف التعريف والتنكير ما لما تلا كمبر بقوم كرما، وبعده وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا. هذا البيت هذين البيتين يشيران إلى ماذا؟ إلى أحكام النعت والمنحوت من حيث التطابق وعدم التطابق. سؤال مهم جدا هذا، بحث مهم من حيث التطابق، هل النعت يطابق النعت يطابق متبوعه منعوته أم لا؟ يقول النعت قسمناه على قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي يطابق، النعت الحقيقي يطابق منعوته في 4 من 10 عناوين، من 10 عناوين. العناوين العشر ما هي؟ لاحظ اخوان الاسم بما هو اسم بغض النظر عما نحن به فيه، الاسم بما هو هو فيه لابد ان يكون فيه 4 من 10، كل اسم سواء كان منعوت او مؤكد اي اسم بصرف النظر عن ماذا بحث التوابع، كل اسم فيه 4 من 10. هذا البحث يطرق اليه قطر الندى في قطر الندى. العناوين العشر ما هي؟ الاحوال يعني الاعراب الثلاثه رفع ونصب وجر. التعريف والتنكير ثالث خمسة، التذكير والتأنيث ثالث سبعة، الإفراد والتثنية والجمع هذه عشرة عشرين عناوين. كل اسم إذا لاحظناه لابد أن يكون فيه أربعة من هذه العشرة، واحد من حالات الإعراب الثلاثة، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. جاء زيد فيه، جاء زيداني في هذه الحالة، رأيت رجلين كذلك. كل اسم إذا لاحظنا فيه أربعة من عشرة. هذا نأتي النعت، نجي للنعت. النعت كيف؟ النعت هو في بما هو، بما هو هو النعت، لأنه اسم الأسماء فيه أربعة من هذه العشرة. النعت، النعت بما هو، بما أنه اسم من الأسماء فيه أربعة من هذه العشرة. لكن الكلام في ماذا؟ أنه هذه الأربع، هذه العناوين الأربع، النعت في هذه العناوين الأربعة يتبع منعوته أم لا يتبع؟ النعت كما أن المنعوت فيه أربعة من عشرة، النعت أيضا فيه أربعة من عشرة، لكن الكلام هنا النعت في هذه الأربعة يتبع المنعوت فيه في هذه الأربعة أو لا يتبعها، يطابقه، يطابقه في هذه الأربعة. نقول في اثنين يطابقه حتما، حتما يطابقه في اثنين من خمسة، سواء كان نعت حقيقي أو نعت مذ أو نعت سببي. هذان الاثنان ما هما؟ نعرفهم. واحد الإعراب، الإعراب، والثاني التعريف والتنكير. النعت لابد أن يطابق منعوته في الإعرابي وفي التعريف والتنكير. الاثنان الآخران كيف؟ لا، الاثنان الآخران يلاحظ فيهما، يلاحظ فيهما ما بعد النعت. تجدون ما بعد النعت، ما بعد النعت يعني ماذا؟ يعني الاسم الذي واقع بعد النعت، يعني هذا المرفوع الذي بعده، الاسم الذي وقع بعده، يلاحظ ديما الاسم الفعل. لماذا؟ لأنه يقول النعت، قال شكله جيدا، لأن النعت حكمه حكم الفعل، النعت حكمه حكم الفعل. الفعل إذا كان فاعله ظاهرا يطابقه في الإفراد، إذا كان ظاهرا الفعل، إذا كان الفاعل ما له ظاهر يطابقه في الإفراد والتثنية، في الإفراد والتثنية والجمع لا يطابقه. يأتي الفعل يؤتى به ماذا؟ مفردا، إلا على لغة يؤتى به مفردا. في هذا إذا كان اسمه. بعدين في التذكير والتأنيث كيف؟ في التذكير والتأنيث، في التذكير والتأنيث ننظر الفعل، إذا كان الفاعل مؤنث فالفعل تلحقه علامة التأنيث، وإذا كان مذكر لا تلحقه علامة التأنيث. النعت أيضا كذلك، نقول في النعت، نقول النعت إذا كان ما بعده اسم ظاهر، يعني فاعله اسم ظاهر، فالنعت يؤتى به مفردا دائما. إذا رفع اسما ظاهرا يكون مفرد دائما. وبالنسبة إلى التذكير والتأنيث نلاحظ ما بعده، إذا كان مذكر فالنعت مذكر، وإذا كان مؤنث فالنعت يكون ماذا؟ مؤنث. وعليه فالنعت الحقيقي حيث أنه دائما يرفع ضميرا لا يرفع اسم ظاهر، النعت الحقيقي يرفع اسم ضمير، يعني يتضمن يتحمل يحتمل ضميرا النعت الحقيقي. فلذا النعت الحقيقي يطابق في الأربعة، يطابق المنعوت في الأربعة، في الإعراب والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. يعني لأنه يرفع ضمير ما يرفع اسم ظاهر، لكن النعت السببي حيث أنه يرفع اسما ظاهرا لا لا لا يطابق في الاثنين الأخريين، الأخرين هو الاثنين، الأخرين هو الاثنين، يعني في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع لا يطابق المنعوت، بل يلاحظ فيه ما بعده الاسم الظاهر. لذا يقول المصنف، يقول وليعطى في التعريف والتنكير في هذين الاثنين، وليعطى في التعريف والتنكير ماذا يعطى ما يعني حكمه ما لما تلا، وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا يعني الحكم الذي أثبتناه لتلا لما تلا يعني لمتلوه يعني للمنعوت يعني للمتبوع، لما تلا يعني المتبوع. مثل لنا قال تمر بقوم كرما، هذا كرما نعت قوم أم لا، فأعطي نفس الحكم من حيث الإعراب من حيث الإعراب والتعريف والتنكير يعني قوم مجرور كرماء مجرور طبعا هذا كرماء الأصل هذا مثل الهمزة مجرور طبعا بفتح نيابة عن الكسر لأنه غير منصرف هذا في الإعراب. النقطم بألف المدودة ألف المدودة لما تلا تمر بقوم كرماء هذا من حيث الإعراب. من حيث التعريف والتنكير كلاهما نكرة كلاهما نكرة. تفضل يا النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره نحو مررت بقوم كرماء كرماء ومررت بزيد من سليم فلا تقول مررت بزيد كريما ولا تنعد النكرة بالمعرفة فلا تقول مررت برجل كريم. فإذا النعت مطلقا نحن نعرف من مطلقا النعت الحقيقي والسببي النعت الحقيقي والسببي لا بد أن يتبع من عطى في هذين الأمرين وهو لدى التوحيد يعني النعت الضمير يعود على النعت أي النعت عند التوحيد يعني عند الإفراد توحيد عن الإفراد وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما الضمير يعود على التوحيد والتذكير يعني التوحيد وفروعه والتذكير وفرعه التوحيد فروع التوحيد التثنية والجمع التذكير مقابل ماذا تأنيث هذا قال أو سواهما كالفعل يعني حكم الفعل يأخذ حكم الفعل الفعل ننظر إلى الفاعل الفاعل إذا كان اسم ظاهر فالفعل يتابعه مفردا والفاعل إذا كان مذكر الفعل مذكر والفاعل إذا كان مؤنث الفعل المؤنث النعت أيضا كذلك نقول نقول النعت إذا رفع اسما ظاهرا فيؤتى به مفردا وإذا كان رفع وإذا كان المرفوع مذكر فالنعت مذكر وإذا كان مؤنث فالنعت ماذا مؤنث وإذا رفع اسما ضميرا يطابق مطابقة يعني يطابق المنعوت إذا رفع ضميرا بل. طبعا اخواني النعت اذا رفع ضميرا مو اسم مشتق لانه اسم مشتق والاسم مشتق اذا رفع ضمير الضمير لابد ان يكون مستترا لابد ان يكون مستترا لان مثلا نقول جاء الزيدان الفاضلان فاعلهما هو للالف فاعلهما مستتر لان الالف علامه تكون ضميرا في الفعل لا في الاسم فالاسم فقط تكون علامة التثنية نعم الالف والواو والياء الالف والواو والياء ضمائر في الافعال يضربان يضربون تضربين في الافعال هذه الثلاثة في الاسم ليست ضمائر لان بعض يخفى بدنا تقول له الآن الزيدان قائمان مثلا نقول لهم الزيدان قائمان أين الفعل يقول الألف يقول ليش الألف فالغموم في الفعل ما نقول يضربان ألف هنا يجب أن نقول الألف لا هذه الألف فقط علامة التثنية والإعراب الإعراب رفعه بالألف لكن الفعل أين ضمير مستتر هما ضاربونهم ضاربة هي نبي فإذن هذه العلامات فقط علامات تثنية وإعراب وعلامات الإعراب وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل تقف ما قفه شيخ حسين فضل مولانا تفضل شيخ فحكم الفعل نعم فيقسم على قسمين. فالنعت يقسم تبتل على قسمين, إما يرفع اسما ظاهرا وإما يرفع ضمنا, وهذا ما نعبر عنه ماذا؟ نعت حقيقي ونعت سببي. إذا رفع ضميرا فهو نعت ماذا؟ قولوا إخواني, إذا رفع حقيقي, وإذا رفع اسما ظاهرا فهو نعت ماذا؟ سببي. رفع ضميرا مستترا سابقا مصطلحا نحو زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنا والزيدون رجال حسن وعند امرأة حسنة والإندان امرأة حسنتان والإنداد إسلام حسنات فيطالب التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطالب الفعل لو جئت مكان الناس بفعل آخرين فقل رجل حسن حسنا ورجلان حسنا ورجال حسن وامرأة حسنة وامرأتان حسنتان وإنسان حسنة كذا نبدأ من يطابق ما قبله كذلك هذا. وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر, وأما في التثنية والجمع يكون منفردا دائما يعني. فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا فتقول مررت برجل حسنة أمه كما تقول حسنة أمه وبمرأتين حسن أبواهما وبرجال حسن أباؤهم كما تقول حسن أباهما وحسن أباءه. أحسن شيخ علي تفضل أعرب لنا مررت بامرأتين حسن أبواهما. مررت بل بامرأتين جاءوا على سبيل أحسن حسن قم حسن خبصبة مشبهة هذه العنوان لكن الإعراب حسن هذا اسمها لكن لما نقول حسنتين هذا ليس موضع من المواضع الإعرابية وإنما اسمها اسم حسن خبصبة مشبهة لكن الإعراب كيف خب مجبور لماذا سبب الجاب شون إضافة السماء استعجل شيخ ذا انت لا تستعجل حسن نحن نسأل الأخ لا تستعجل يعني هو انا ما نسأل قبل نشوف يعني هو عارف اي خلاص اي حسن النعت نعت لنا حسن للأب للأب مو للأب صحيح الشيخ مين ايوه حسن يقول لي حسن النعت لي للأب يلا الآن شوف الآن وجه لك سأل ايه الله احسن احسن لكن مو احسن لا شيخنا انا سألت هذا السؤال لابد نأكد على هذا المعنى سؤالي في هدف يعني ايه خب اذا كان حسنين صفة لأبواهما وابواهما وابواهما لا ليش ما نقول حسنون كل دقة على ما يقول كل الدقة على ماذا على ما يقول ابن حد يتبع المنعوت نحن ما عندنا شغل بالمعنى الآن نجد نقب اللفظ لا لا لا خلاص شيخ عباس شو تقولون انتم لمرأتين لا أصار وقال أصار واضح ما عندنا شغل بالمعنى احنا اتفاقا بعض يؤكد يركز يقول هذا أصلا أيضا نعت حتى من حيث المعنى نعت لمرأتين لا لا لا أنت تريد تقول هكذا أنا أخلي وصف للمرأتين مررت بمرأتين صفتهما هذه الصفة أنهما حسن أبواهما أريد أوضحها مررت بمرأتين متصفين بهذه الصفة حسن أبواهما صفة صارت للمرأتين أم لا نوع صفة لكن هذه الصفة بسبب ماذا بسبب الأبوين نقول سبب نعت سببي يعني نعت سببي سبب نعت للمنعوت لكن صار نعت بالمنعوت بسبب ماذا بسبب المتعلق وهذه نسكة ظريفة أنا عندما أقول ما أبت برجل حسن أبوه صفة أيضا لرجلين لكن صفة لرجل نعت لرجل بسبب ماذا بسبب المتعلق بسبب المتعلق. إذا يقول خطس في المعنى مه هو حسن، أبوه حسن، لكن حيث التأكيد بعد صار ماذا حيث الإعراب هو حسن بعد صفة له. فإذا نقول مرض غير وفاعل بامرأتين جامد متعلق بمرضه حسن نعت لي امرأتين وأبوهما فاعل مو منعوت، أبوهما فاعل يفاعل الصفة المشبهة. وأنا نقطة مهمة يكون نركز عليها هذا، وأبوه على هذا هو مضاف وهو مضاف. كذلك في مرض برجال حسنين أباؤهم نفس نفس الإعراب، مرض فعل وفاعل برجال جار متعلق بمرضه حسنين نعت لرجال، رجال منعوت مثل الإعراب منعوت، أباؤهم فاعل. خلاص صار واضحة المسألة؟ تفضل شيخنا السلمون. واحد من الفاظ الإعراب هي الرفع والنصب والجر، واحد من التعريف والتنكير، واحد من التذكير والتأنيث، واحد من الإفراد والتثنية والجمع. هذا في النعت الحقيقي الذي يرفع الضمير، إذا رفع ضميرا، وإذا رفع ضمير فرفعه في 2 من 5، واحد من الفاظ الإعراب وواحد من التعريف والتنكير، وأما 5 الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمها هي حكم الفعل إذا رفع ضمير. فإن أسند إلى مؤنث مؤنث، وإن كان المنعوت مذكرا وإن كان هذا يعني فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا هكذا. إيه وأرسل إلى مذكر مذكر وإن كان منعوت مؤنث، وأرسل إلى مفرد أو مثنى أو مجموع مفرد وإن كان منعوت بخلاف ذلك. أحسنتم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.